الإسلام وهل يشرع الذي يدخل في الإسلام وهل يشرع له حلق الرأس؟ نعم، يجب على من دخل في الإسلام أن يحلق شعره وأن يغتسل ليدخل في مباشرة الصلاة وهو على طهارة كاملة. وإلقاء الشعر المأمور به في بعض الأحاديث الثابتة فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول أن الشعر المقصود في الحديث هو شعر العانة، ومنهم من يوسع الأمر فيقول شعر العانة من باب أولى، ولكن يدخل أيضا في عموم النص حلق شعر الرأس، وهذا كناية عن تواضع هذا الإنسان وإظهار عبوديته من جديد بعد أن كان كافرا بالله عز وجل. فدخوله في الإسلام يستوجب عليه أن يلقي أيضا شعر رأسه خضوعا لله عز وجل، وهذا أشبه ما يكون مما هو مشروع بالنسبة للمحرم في الحج أو العمرة. فمعلوم لديكم أنه يشرع في حقهما الحلق وهو الأفضل، ويجوز التقصير. هذا مشروع، وبعض الطرقيين أو مشايخ الطرق نقلوا هذا الحكم إلى طرقهم فابتدعوا في الإسلام شيئا لا أصل له فيه، حيث أنهم إذا انتمى إلى طريق مسلم وأخذ لقب المريد أوجبوا عليه أن يخضع لهذا الطريق بحلق شعر رأسه. هذا طبعا بدعة في الدين وتشريع ما أنزل الله به من سلطان. أما حلق الرأس في المناسك فهذه عبودية لله، فالشارع الحكيم أمر الكافر الذي أسلم بأن يتمم أو يبتدئ عبوديته بهذا الحلق الذي هو شعار الخضوع والعبودية لله وحده لا شريك له. والختان لابد منهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.